والله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا بالأمس في أي نقطة إذا تذكرون؟ في أنه الشبهة المحصورة لماذا لا يجب فيها الاحتياط، يعني ترك جميع أطراف، لماذا لا يجب؟ قلنا يوجد تقريبان، التقريب الأول تذكروه وراك وبيناه، قلنا لأن كل حبة حينما أريد تناولها أطمئن بأنها ليست هي الحرام، لأن احتمال هي الحرام ضعيف جدا. العراقي قلنا ايش قال؟ اشكل باشكالين. الاشكال الاول بيناه بالامس، شنو كان اشكاله؟ قال اذا كل حبة بيها اطمئنان لازمه شنو؟ لما نجمع الاطمئنانات النتيجة شو تصير؟ يساوي شنو؟ اني اطمئنه شنو؟ بأنه لا الحبة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا ولا ولا، يعني السالب الكلي يقول أطمئن لا شيء من الحبات بحرام أو بنجس، ايش بعد لازم يصير؟ مع أني أعلم واحدة نفسه. السيد ايش أجا بجواب نقضي واحد وحل؟ الجواب النقضي شنو؟ هذا السيد خاف انا هذا جواب النقضي اليوم راح ابينه بشكل اوضح ومغاير الى ما الامس، بس اوضح ومختصر. السيد يقول له يلا يا ايها العراقي بطن اطمئنان ما يحصل، اطمئنان ما يحصل بان هاي ليست بحرام، لكن لا اقل شكو، لا اقل شك ما اكو. إذا أطمئنان ماكو فلا أقل أحتمل بدرجة الجد أم هذه ليست بحرام. إذا ما أطمئن أنها ليست بحرام لا أقل أشك في أنها بدرجة 50% وأحتمل أنها ليست بحرام بدرجة 50%، يعني الاحتمال هم ما أكو. أقول العراقي لما يريد ينكر قل اطمئنان انكره، قال ما نقدر نقول اطمئن هذه الحبايه والثانيه والثالثه ليست بحرام، لكن شكا ماكو بعد، يعني احتمال انها ليست حرام هذا ما موجود، هذا موجود. كل حبايه لما اخذها احتمل ليست هي الحرام بدرجه ايش قد تحتمل؟ 50% مثلا. طب على رأيك أيها العراقي يلا جمع الاحتمالات، جمع سوي زائد زائد زائد زائد الآخري يساوي النتيجة، شنو تطلع النتيجة؟ النتيجة هكذا راح تطلع، أني راح ماذا أحتمل بدرجة 50%، ايش احتمل؟ لا الاولية حرام ولا الثانية حرام ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا السادسة ولا ولا ولا. تكرر اقول انت ايش قلت؟ قلت اذا نطمئن الاولية ماذا؟ ليست بحرام. الثانية ليست بحرام، لما نجمع النتيجة شو تصير؟ اذا اطمئن لا الاولية ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، اطمئن شنو هذه؟ ليست بحرام، نتيجة تطلع وهي باطلة. احنا نقول لك النتيجة ما تطلع، والا اذا هيك تطلع يرد عليك نقضان. ماذا يرد عليك؟ انه اذا كل واحد ما اطمئن انه ليس بحرام. شنو وقت احكي اقول اذا ما نطمئن كل واحدة ليست بحرام شنو؟ ولا اقل احتمال اكو بدرجة بدا احتمال مثلا بدرجة 50% اشك يعني 50% احتمال انه ليست بحرام. اذا ما اطمئن 99% انه ليس بحرام لا اقل هو 50%. يعني هذا مثل تنطر ايها العراقي وانتريك دفع الواحد ينطر جمع على رأيك. بس لما نتجمع خل اقول لك مثل ما هناك تتجمع هنا هم جمع. يعني في صورة الاطمئنانات شلون تتجمع هنا هم جمع بذات الشكل مو تجي هنا تغير. يلا جمع بذات الشكل هنا بالشكل تقول لما اجمع اذا النتيجة شو تصير هناك ست الشفل شو تصير النتيجة؟ اذا اطمئن يساوي نتيجة ايش؟ شو اطمئن؟ الا الاولية ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة. شو تقولي ولا اطمئن هذه ماذا؟ لا الاولية ولا الثانية ولا الثالثة انه ليست بحرام وهذا باطل لان جزما واحدة حرام. نقول لك على رأيك اذا ما نريد نطمئن لها قلقها نحتمل جمع الاحتمالات على رأيك يفهم استطاع النتيجة لما نجمع الاحتمالات والشكوك النتيجة راح تطلع. اذا يساوي اني شنو احتمل بدرجة 50% احتمل لا الاول حرام او لا الثاني حرام او لا الثالث حرام او لا الرابع لا شيء بحرام. يعني احتمل ان ولا واحد من ذني حرام. على رأيك اذا نريد نجمع على طريقتك الحسابية يكون هل تطلع النتيجة؟ واذا على انت ما تلتزم هندي لان جزما احنا واحد حرام. فاذا يتبين من هنا ان طريقتك الحسابية غلط. لما نجمع اطمئنان زائد اطمئنان ما تطلع النتيجة. اني اذا اطمئن بان المجموعة ليس بحرام. هاي طريقتك الحسابية غلط. شلون غلط؟ هذا في الجواب الحلي راح ابين. ابين نقطة ماذا؟ الغلط. وانه كيف نجمع الاطمئنانات الان في جواب الحل. هذا ابين النقد اقرا لكم اياه دور له خاف على انه ما تبحثكم امس ونجيب على ذلك اولا بالنقد وتوضيحه. ان من الواضح اذا اطمئنان ما كود عقل احتمال اتخذ ان من الواضح وجود احتمالات لا اقل. هذا احتمال خذ من الواضح اكو لعدم حرمة الاولية يعني عدم الانطباق لعدم انطباق المعلومة اجمالا بعدد الاطراف العلمية اجمالا. وهذه الاحتمالات والشكوك فعلية بالوجدان يعني كلها موجودة. فاذا بدك تجمعها فهل يمكن ان يقال نتيجة الجمع شنو؟ اذا اني احتمل لا الاولية حرام لا الثانية لا الثالثة لا الرابعة لا الخامسة هالشي وما يمكن. ولكنها مع هذا لا تؤدي بمجموعها هذه الاحتمالات الى شنو؟ احتمال مجموع محتملاتها بنفس الدرجة. يعني بنفس الدرجة بدرجة 50% ما اقدر اقول اني احتمل بدرجة 50% المجموع. المجموع شنو؟ مجموع المحتملات. انا لا الاول حرام لا الثاني حرام لا الثالث حرام لا الرابع حرام لا الخامس حرام. ما اقدر اقول هيك لاني اعلم قلت من واحد حرام منه. فاذا صح سيد قاعد يطبق على الرموز ان الف محتمل فعلا الف شنو هو على رأينا لما اشرحنا العبارة الف محتمل يعني ان الاول ليس بحرام محتمل ان الف محتمل يعني ان رقم واحد ليس بحرام بدرجة 50% وباء محتمل فعلا يعني بدرجة 50% باء شنو يعني احتمل على انه الحبة الثانية ماذا ليست بحرام بدون 50%. فأطلعنا ما يريد التقسيمة. ومع هذا لا يحتمل بنفس الدرجة يعني بدرجة 50%. لا يحتمل شنو؟ مجموع ألف وباء. يعني النتيجة ما تطلع على أني أحتمل ليس بحرام لا باء ولا ألف. فيصح أن يكون كل منهما إذا في سطرة معنام هم هذا الحجيز. إذا ما يطلع النتيجة أني أحتمل بدرجة 50% لا ألف لا باء يجي ماذا؟ في الإخوان عن هالشيء يبدو في الإخوان عن هالشيء أن النتيجة ما تطلع. إذا أني أطمئن لا ألف لا لا ألف لا باء يعني لا الحبة الأولى لا الحبة الثانية بحرام. فيصح أن يكون كل منهما إذا مطمئن به يعني أطمئن الأولية ليست بحرام الثانية ليست بحرام أطمئن لكن لا يكون المجموع مطمئن به يعني ما تطلع النتيجة أني إذا أطمئن للأولية للثانية حرام. هذا جواب النقد. وأما الجواب الحلي هذا السيد رحمة الله عليه شوف الجواب الحلي هو لطيف يقول أنا لمن أطمئن أن الحبة الأولى ليست بحرام كيفية اطمئناني هذا لها شكلان لها شكلان. فمرة اطمئن ان الحبة الاولى ليست بحرام سواء كانت الثانية والثالثة وغير ذلك سواء كان الباقي حرام او ما كان حرام انا كيف ما كان شنو اطمئن. بان الاولى حرام ليست حرام وهكذا اجل الثانية الثانية اطمئن ليست حرام سواء كان غيرها حرام او لم يكن. يعني خلينا نقول اطمئناني اطمئنان شنو مطلق ان صح التعبير مرة هيجي وهكذا في الثالثة وهكذا في الرابعة وهكذا في الخامسة على الكل او مرة اطمئناني مقيد مشروط. هذه الحالة الثانية الشكل الثاني للاطمئناني مقيد. يعني شلون مقيد؟ يعني هذه الحبة الأولية أطمئن ليست حرام بشرط. شنو هو الشرط؟ بقيد. شنو هو القيد؟ ألا يكون الباقي حرام. فإني أطمئن بأن هذه الحبة قاعد أكرر ليست حرام بشرط أنا الباقي أنا شقلت فيما سبق يكون أقول أن التعبير الصحيح حتى أقوله أطمئن أن هذه ليست حرام بشرط أن الحرام موجود فيما في الباقي. إذا غير هالتعبير عبرت له غلط هذا أطمئنان شي يسموه أطمئنان بس التفتت الى ان الاطمئنانين شلون يا لا شكلي اكررهم بالله. مرة اطمئن ان هذا الاناء اول يولا الثاني يولا الثالث على كل واحد هاي الفكرة تجي بس انا اخذ الاول كمثال. هذا الاناء اطمئن هو ليس بحرام بس سواء كان الحرام موجود في الثاني او ما موجود انا شو ما سأل اطمئن هذا الاول ليس بحرام اطمئناني مطلق. ومرة اطمئن هذا ليس بحرام مقيد بشرط شنو الحرام موجود وين في الباقي في الثاني او في الثالث وهكذا اطمئن هنا الثاني عم نفس الحاجة اطمئن ليس بحرام بشرط الحرام موجود وين في الباقي. واذا تريد امثل لك فرد مثال غير هذا المثال لعله اوضح لعله اوضح تقدر تتفاعل وياي احسن. مثلا انا اطمئن بيت موجود في حسينية النجفية. سواء عمر جاء او ما جاء. انا اطمئن على انه جنو. زيد هو يجي. عمر جاي او ما جاي. واطمئنهم عمر جاي. سواء زيد جاي او ما جاي. وخالد هم يجي. اطمئن جاي. سواء جاي زيد عم او ما جاي. يعني اطمئنانات بوجود كل واحد مطلق. اجمع حزني. اذا يساوي شنو النتيجة شو تصير. اذا الاطمئنانات كانت مطلقة. اجمعها النتيجة شو تصير. اذا انا اطمئن من اول قاعد اكرر. زيد موجود. عمر اجي وما اجي. هو زيد اطمئن جاي. واطمئن عمر موجود. سواء زيد اجي او ما اجي. خالد اجي او ما اجي. واطمئن خالد في الحسينية موجود. سواء زيد وعمر اجا او ما اجا. اجمع عند الله. انت شوف النتيجة شو تصير. لا. النتيجة شو تصير حتى بوجدانك. اذا انا اطمئن زيد موجود. وعمر موجود. وخالد ثلاثتهم اذا موجودين. المجموع موجود بنفس الدرجة. بنفس الدرجة يعني شنو? في كل واحد. في كل واحد كان اطمئنان. المجموع عم يصير بي. اطمئنان. صدق. صدق. واما لا اذا انا اطمئن زيد موجود لكن بشار خل اقول لك عمر ما جاي لان اذا عمر جاي زيد بعد شنو عداوة الى يمن الى عداوة يمن ويعم فاذا واحد اجى الثاني بعد بس واحد من عدو يجي اثناناتهم يدورون تعديه يدورون شرب الشاي اعرفهم انا بس اثنين ما ثم يجتمعون هم ما في مكان الا واحد شوف بعد الثاني ما يجي ابدا فاطمئن بوجود كل واحد بشرط نفس الثاني ما موجود الان يلا النتيجة شخصية اذا انا اطمئن بوجود كليهما في الحسينية وشنو شو تقول اطمئن بوجودي ماذا واحد مو انه اطمئن بوجودي كتبت ما ادري شلون ولا عرفت هي بعد وجدانية ها فاذا اتضح من هالقضية الوجدانية ان الاطمئنانات شوكت ما كانت شنو مطلقة المجموع يصير شنو مطمئن به اما اذا كانت مقيدة المجموع ما يصير مستفهم شلون ولا المجموع ما يصير مطمئن بها بقبلته وما قبلته ترى راح اخرج بالنتيجة اللي اريدها وتعالى في موردنا في مثال من الاطمئنان بس الحبات في الحبات اطمئناني بكل حبة انها ليست هي الحرام اطمئنان مطلق ومشروط شنو بنظرك بالله اطمئنان مشروط بعدين اقول لك ليش بس الان اقبل من عزي بس الان سلم واذا كان مشروط النتيجة شو تصير النتيجة شو تصير النتيجة شو تصير اذا انا اطمئن بيلا ما تقدر تقول بالمجموع اذا انا اطمئن ماذا واحد منهن ليس بحرام النتيجة شو تصير هذا لا باس بي هذا لا باس بي اللي بي مو صحيح ياهو اذا انا اطمئن المجموع ليس هذا من قبله اما غريب واحد من قبله لا هي اطمئناناتي شلون انا اطمئن على انه اطمئناناتي شنو كانت هي اطمئن انه هذا ليس بحرام هذا ليس بحرام هذا ليس بحرام اذا النتيجة شو تصير اطمئن واحد من ذني ليس بحرام. هذا صحيح مو غلط يعني يقول صدق هم انا اطمئن. انت غاية الامر اطمئن اثنين هم ليس بحرام. بس واحد من اللي تبعي مو غلط. لا غلط لا مو غلط هذا. مو غلط لا بس في هذا حاجة. بس شو ما كان ما تطلع النتيجة. اطمئن العراق شو هذا يقول. اذا النتيجة تطلع اطمئن المجموع ليس بحرام. هذا ما يصير. بس قال ذلك شيء. انه كيف اثبت بان الاطمئنانات مشروطة. هذا تذكر. يعني انا اطمئن هذه الحبة ليست بحرام. بقيت شنو? ان الحرام موجود وين? في الباقي. بهذا اطمئن انه هاي الحبة ليست بحرام. التوجيه هذا. يقول السيد الشهيد انت اطمئنانك في هاي الحبة منين طلعته? نزل جبرائيل عليك حتى ولد لك اطمئنان. كم من حصل الاطمئنان? منين حصل الاطمئنان? من حساب الاحتمال. من تجميع الاحتمالات. يعني شنو? يعني من باب انه احتمل الحرام موجود وياك في بقية الاواني. بقية الاواني يعني شنو غير هذا الاول? احتمل موجود في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس في السادس في السابع في في في في. نتيجة هالاحتمالات لما نتجمعها اذا وجود الحرام والنجس في هاي الحقائق الاولية شي يصير? شي يصير? اطمئن بعدم وجود النجس والحرام في هاي الحقائق. فالمولد لي للاطمئنان ياهو راح يصير الاحتمالات احتمالات وجوده حرام وين في بقية الحب. اذا خرجت بالنتيجة ترى خلاص خلاص بعد. اذا اطمئناني بعدم وجود الحرام في هذه الحبة مقيد بمن وناشئ منين? مقيد بوجود الحرام في الباقي. لان هو ناشئ منين? ناشئ اطمئناني منين ناشئ? من احتمال وجود الحرام في الغير. اذا الحرام موجود ما موجود في الغير انا بعد اطمئن? ما اطمئن. اذا اطمئناني بعد اكرر. خلصنا بعد ناشئ منين? من احتمال انه الثانية فيها الحرام. الثالثة فيها الحرام. الرابعة فيها الحرام. فاذا اذا كان ناشئ من هذا فاطمئناني بان الاولية ليست حرام مقيد بما? بوجود الحرام في الباقي. وليس بمطلق. فاطمئنانات اطمئنانات مشروطة. خلصنا بعد. فالخلاصة شنو صار? اغارت الكياب بسرعة حتى اطبق. خلاصة الجواب الحل هذا صار التفاتة جدا جميلا للسيد. التفتوا الى ذلك. السيد يقول الاطمئنان الاطمئنانات الحاصلة في الاطراف على قسمها. ترى الاطمئنانات تكون مطلقة. وترى تكون ماذا? مشروطة. مقيدة. اذا كانت مطلقة لما نجمعها النتيجة تصير اني اطمئن بمن? بوجود المجموع. بوجود زيد وعمر الحسيني. وبك. لا تكون موجودين. اذا الاطمئنانات مطلقة. اما اذا مشروطة. اذا انا اطمئن بمن? لا بوجود المجموع. بل بوجودي واحد. وفي موردنا تعال. نقول اطمئنان بان هاي الحبة ليست بحرام. وتلك ليست بحرام. وتلك ليست بحرام. اطمئنان مطلق ومشروط. اذا كان مطلق النتيجة اشتطلع يكون اني اطمئن انه لا شيء من المجموع بحرام كما قال العراقي. لكن اذا مشروطة النتيجة اشتطلع. ما تطلع بعد اني اطمئن لا شيء من المجموع بحرام. بعدين ايش قلنا؟ انا نلاحظ ان اطميناناتنا مشروطه ومطلقه، قلت مشروطه بدليل ماذا؟ ان اطماني هاري اللي بيحصل في ان الحبه الاولى ليست بحرام، منين نشا؟ منين نشا؟ من احتمال ان الحرام موجود ويا في بقيه الحبات. يعني عندي احتمالات كثيره بوجود الحرام في بقيه الحبات، ذاك صار منشا المن، لان اطمئن بمن؟ بان هذه الحبه ليست حرام. اذا اطمئنانها ليست بحرام مقيد بمن؟ باحتمال بوجود تقول الحرام فيما في الباقي، اطمئنان مطلق، ليس اطمئنان اطمئنان مقيد وليس بمطلق. انا لست اطمئن ان الحبة الاولى ليست حرام سواء الباقي حرام او مو حرام، لا لا لا لا لا لا. اذا الباقي افتهمت انه لا يوجد فيه الحرام، بعد ما راح اطمئن انا اهناني ان هاي الحبة ليست بحرام، اطمئناني يزول. تطمئنان اهنان موجود على تقدير ان الحبات الباقية فيها الحرام، اذا اطمئناني اطمئنان ماذا؟ مقيد سوف يصير. اذا مقيد صار فان بتجميعها شي يصير، ما تطلع النتيجة اني اذا انا اطمئن لا شيء من المجموع بحرام. من المقيد نصل الحد الأخيرة نقول أنها ليست بحرام بشرط من البقية، البقية في حرام، هاي راح يحصل تناقض. لا لا لا صحيح، البقية في حلال من أجرين الاطمئنان من أنها حلال، شلون أجرين الاطمئنان في الأخير؟ لا كيفما كان الحبة الأخيرة وهي الحبة الأولية ما تفرق بيناتهم، قلت الفرق هذا، أنا الحبة الأخيرة لما أريد أتناولها بلي أتعدي أطمئنان لعله بأنه ماذا؟ مو هاي حرام، لا عم أدي أطمئنان هاي ليست بحرام، أدي أطمئنان أنه دخل في بطني الحرام. أما هاي الحبة شلون؟ تطمئن حرام يا ولا؟ لا أم أطمئن ليست بحرام، بلي أطمئن في بطني فيما سبق حتما دخل. وثانيا بالحل، وهو أن القاعدة المذكورة، يا قاعدة مذكورة، يا قاعدة اللي ذكرناها في 930 في سطر أخير، في السطر الأخير قلنا وكقاعدة عامة إن كل إن كل مجموعة من الإحرازات تؤدي، يعني اطمئنان زاد اطمئنان زاد اطمئنان، شو تؤدي؟ أن المجموع مطمئن به بنفس الدرجة. هاي القاعدة وين تجي؟ إنما لا تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين مطلق. شو مطلق؟ شوف شو تسبب السياسة مطلق عن شنو؟ فيما إذا كان كل من الإحرازين يستطع إضافة إلى إحراز وجود متعلقه فعلا، شو يستطع؟ إحراز وجوده، يعني وجود متعلقه، حتى على تقدير من؟ وجود متعلق الإحراز الأصل من الأول. فيما إذا كان كل من الإحرازين، إحرازين على أطمئنانين، الأطمئنانات يسوى السيد مثل السبيما بال اثنين اطمئنانين حتى للتسهيل، لا يسويهم زايد. فيما اذا كان كل من احرازين مطلق، مطلق عن شنو؟ يعني يستبطن اضافة الى احراز وجود متعلقه. اقول متعلق الاطمئنان الاول شنو هو؟ ان هذا ليس بحرام، مو شي ولا عدم حرمك هذا. يستبطن اضافة الى احراز متعلق، يعني ان هذا ليس بحرام بالفعل، شي يستبطن؟ إحراز وجوده، وجوده يا علم ترجع متعلقه هو نفسه، يعني أنه ليس بحرام. يستبطن ماذا إضافة إلى هذا؟ يستبطن هذا الاطمئنان، شو يستبطن؟ أني أطمئن بأنه هذا الإناء الأول ليس بحرام، حتى على تقدير من؟ وجود متعلق الإحراز الأول، يعني حتى متعلق الإحراز الآخر شنو هو؟ إحراز الآخر يعني الاطمئنان الآخر، متعلقة شنو؟ متعلق الإحراز الآخر، عدم حرمة الثاني، يعني ماذا؟ حتى على تقدير عدم حرمة الثاني أنا أطمئن بأن الأول ليس بحرام، هذا يسمونه اطمئنان مطلق. اطمئن بان الاول متعلق موجود يعني ليس بحرام حتى على تقدير ما عدم الحرمة في الثاني هذا من المطلق اي صحيح تجميعها يؤدي الى ما قلت من اول دلة بالحال وهو ان القاعدة المذكورة انما تصدق فيما اذا كان كل من الاحرازين يستبطن اضافة الى احراز وجود متعلقه وجود متعلقه يعني اضافة الى احراز ان هذا ليس بحرام احراز الاول يحرز لماذا ان الاول ليس بحرام اضافة الى ذاك اذا احرز لي ان الاول ليس بحرام حتى على تقدير من ان الثاني ليس بحرام حتى على تقدير وجود متعلق الاحراز الاخر على نهج القضية الشرطية على نهج القضية الشرطية يعني شنو هاي احراز وجوده على تقدير على تقدير وجود متعلق الاحراز هذا قضية شرطية يعني احرز ان الاول ليس بحرام على تقدير الثاني هم ايضا ليس بحرام هم احرز هاي قضية شرطية على تقدير لما صار يعني شرط معك صار هي شوكت ما قلت على تقدير يعني شرطية صار زيد يجي على تقدير شنو امر يجي شرطية صار فمن يطمئن بان الف موجود حتى على تقدير وجود باء ايضا زيد موجود حتى على تقدير وجود عمرو في الحسينية وان باء موجود ايضا يعني عمرو موجود حتى على تقدير وجود زيد الف بري هنا صحيح النتيجة شو تصير فهو مطمئن حتما بوجوده مجموع اذا كانت الاطمئنات مطلقة لكن في موردنا الاطمئنات ليست مطلقة بل مشروطة وفي المقام الاطمئنات بعدم انطباق المعلوم الاجمالي معلوم الاجمالي عن الحرام بعدم انطباق الحرام على اي طرف وان كان موجود الفعل كل طرف اطمئن انه ليس بحرام لكن اطمئنانا مقيدة مقيد بما بأن يكون الحرام موجود في الباقي ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه يعني على هذا الطرف على ذاك على اي طرف حتى على تقدير عدم الانطباق على الطرف لا ما اطمئن ما اطمئن بان هذا الاول ليس بحرام حتى اذا لم يكن الحرام موجود في الثاني او في الثالث بل اطمئنان مشروط اطمئن هذا ليس بحرام مشروطا بما بأن الحرام موجود وين بالبقية ليش مشروط والسبب في ذلك ان هذا الاطمئنان انما نشأ النية ليش اطمئن الاول ليس بحرام انما نشأ من حساب الاحتمالات حساب الاحتمالات يعني شلون يعني من اجماع احتمالات الانطباق لما الاحتمالات الانطباق في الاطراف الاخرى وفي الاطراف الاخرى احتمالات الانطباق احتمال انه في بقية اواني في بقية الحبات الحرام موجود من جهة انه اكو احتمالات ان في بقية الحبات الحرام موجود هل احتمالات تجمع ياما على نفي الانطباق في الاطراف يعني ما دام يحتمل الحرام في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس في السادس في السابع ما دام يحتمل هناك اذا بالتالي راح اطمئن على ان في هذا الطرف الاول حرام بعد ماكو لان هناك احتمالات موجودة كثيرة فتلك الاحتمالات يعني في بقية الاطراف اذا هي الاساس في تكون من في تكون الاطمئنان سبب اطمئناني هذا ليس بحرام هو وجود احتمالات كثيرة لان الحرام موجود في الباقي فاذا كان هيجي فلا مبرر اذا للاطمئنان بعدم الانطباق على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الاخر يعني ما نقدر بعد نقول الاطمئنان هذا مطلق بل لابد نقول مشروط فلا مبرر يعني ما يمكن نقول الاطمئنان مطلق حتما يكون نقول والله اتفق العبارة زين ما نقدر نقول الاطمئنان مطلق لازم نقول مشروط ليش ما نقدر نقول مطلق لا مبرر اذا للاطمئنان نقول مطلق يعني شو المطلق انه اطمئن بعدم الانطباق عدم انطباق الحرام على طرف مثل الحبة الاولية عند افتراض شنو عن الحبة الثانية ما بيها حرام لا بعد ما يمكن عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الاخر ليش لان هذا الافتراض يعني اذا افترض الثانية ناديها حرام، الثالثة ناديها حرام، الرابعة ناديها حرام. يعني بطوان بعض الاحتمالات، الاحتمالات اللي فارغ منشأ علمه لتولد الاطمئنان التي هي الاساس في تكون الاطمئنان بعدم انطباقي. فاذا اذا كانت هي الاساس وبطلت اذا الاطمئنان راح يزول. فاذا اطمئنان بانهاء الحب ليست بعرب مقيد بما بوجود الحرام وين في الباقي. كما دام اطمئنان مطلق مشروط لما نجمعها النتيجة بعد ما تصير. اذا اني اطمئن بان لا شيء من المجموع بحرام. ان شاء الله نعود بحوله وقوته عز وجل في 5 شوال يوم الثلاثاء بحوله وقوته عز وجل ان بقينا احياء سالمين ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما سبق في ذكر بعض الامور اللازمة لطالب العلم. ذكرنا جملة الان بعضها الاخر اريد نذكر. من جملة الامور اللازمة لطالب العلم مسألة الدعاء. بينس طالب العلم مسألة الأدعية، الاشتغال بالأدعية والأذكار والأوراد مستحبات، يترك المكروه. هاي مهمة طالب العلم يساعد كثيرا، لأن طالب العلم بعض مرات أنا مشاهد قبل ما أدرس أشتغل بالدراسة، كنت انشغل بيما شخصيا انا احكي عن نفسي ما علي شغل بغيري ما ادري، انه كنت ولي ادعية ملازم الها مستحبات ولي، لكن بعدين مو كثرة دروس صارت وكذا والى اخره شوي شوي الى الوراء من مسألة الادعية تركت. والشيطان هناك بعض مرات ماذا قد بعض مرات مو دائما، لان ما ادري اقول هذا املاء شيطاني واملاء رحماني، بعض مرات شيطاني يقول تدرس الساعة قعدك وكذا مباحثة و... هذا اهم من قراءة دعاء او قرآن او او او او الى اخره. لا هذا ليس بصحيح. الدعاء مهما امكن يكون ما اترك اجمع بين المطلبين، مهما امكن الجمع لا بد منه. لماذا الدعاء يعني هاي الأدعية والاشتغال بالأدعية؟ نعم مهم له فوائد. من جملة فوائده أن الإنسان حينما يطلب العلم طلب العلم يولد في الإنسان بعض الخصال السيئة المذمومة، يولد في نفسه العجب، يولد في نفسه ماذا مثلا الرياء بعض مرات، الحسد، الكبر وغير ذلك من الخصال المذمومة. قد من حيث لا يشعر تتولد هذه الخصال. فبالدعاء قد يتمكن من إزالة هذه الخصال المذمومة. فحينما يقرأ مثلا في دعاء مكارم الأخلاق، لما يسمع الإمام زين العابدين سلام الله عليه، لكن قراءة تأمل طبيعي مو مثل قراءة بعض مرات بشمس فيه بتأمل. اللهم لا ترفعني في دعاء مكارم الأخلاق، اللهم لا ترفعني درجة بين الناس إلا حفظتني في نفسي مثلها، ولا تجعل لي عزا ظاهرا الا جعلت لي ذلة باطنة بقدره. بقدر ذلك لما يقرأ هذا ويتأمل في معنى إمام زي عبد يقول هذا قد يحول بعد دون تكون العجب وبالكبر والآخر. هذه فائدة مهمة لقراءة الأدعية. ومن جملة الفوائد لقراءة الأدعية أن الإنسان يكون على اتصال دائم ومستمر بالله عز وجل. الإنسان يحتاج إلى اتصال. اتصال نحن بمن يصير؟ لو أقرأ قرآن، لو أصلي، لو لكن بعض مرات إنسان قد ينسى الاتصال بالله عز وجل. إذا يدخل فيه إن قلت قلت، خصوص في غير الفقه، قد ينسى حينئذ أنه جرم صغير. أن شنو قيمته بناء على نفس الشيء كبير، ينسى أنه مخلوق لله والله العظيم وإلى آخر. فيحتاج إلى اتصال دائم مع الله عز وجل، وتذكر دائم بواسطة الدعاء. أصلا دائما هو يكون ماذا؟ الدعاء يجعلنا ماذا؟ حلقة وصل. أنا لما أدعو يعني بعدني ماذا؟ متصل بالله عز وجل، وأرى نفسي ماذا؟ ضعيف ولا شيء إلى جنبه عز وجل. ومن جملة فوائد الدعاء أنه الدعاء نعم المربي الأخلاق. طالب العلم يحتاج إلى مربي ترى أخلاقي. طالب العلم أشبه، طالب العلم أشبه، إذا ما يصير في هذا التشبيه ما أدري، فالجسارة ما أدري شلون، أشبه بمن يعيش في جو ملوث بالمكروبات. الذي يعيش في جو ملوث بالمكروبات دائما دائما يحتاج إلى استعمال كبسول، غير كبسول حتى لا يتأثر بما هالمكروبات. كذلك طالب العلم، طلب العلم ماذا يخليه ماذا؟ يصير معجب بنفسه أنا وأنا. فيحتاج دائما إلى المربي الأخلاقي، والدعاء هو نعم المربي الأخلاقي. طالب العلم يحتاج إلى المربي الأخلاقي. لذلك لما نقرأ في تراجم علمائنا في الزمان القديم، هالزمان بعد ما نقرأ لكن في الزمان القديم كان موجود، وحضرة الأخلاق على فلان وفلان، في ترجمة علمائنا الأقدمين، الزمان بعد هذا الشيء مفقود. أما في ذلك الزمان كان هذا أمر متعارف وموجود. طالب العلم يحتاج إلى المربي الأخلاقي. صاحب المعالم لما ألف المعالم كتب ماذا؟ مقدمة إليه، أحاديث كذا مرتبطة بطلب العلم وماذا يلزم على طالب العلم. وإن كنا إحنا هالمقدار هم ما حاضرين أن نقرأ، لما ندرس المعالم يقول للطالب للأستاذ أنت بعد هذا الأستاذ هم يريد، التلميذ هم ناكبر عدد هم يريد من ربه هذا الشيء حتى الكتاب يخلص بالعشر. إيه نقرأ، حتى يقرأ هذا بعد أحاديث بسيطة، من يقرأ صدق الطالب يقرأ؟ لا. وإذا قرأ شطان قراءة، وقراءة الأستاذ هي لها أثار غير قراءة التلميذ. في علم الأخلاق المهم هذا التأثير، المهم القراءة. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه كما بينت بعض مرات بعظمته يحضر على بعض تلاميذ الأخلاقيين. الشيخ الأنصاري عنده بعض التلاميذ الأخلاقيين مثل سير علي التستري من أحد تلاميذ الكبار. ينقل البعض أنه دخل في بيت سير علي التستري ووجد الشيخ الأنصاري الذي هو أستاذ التستري جالس مقابل التستري جلسة الأستاذ أمام تلميذه. وش كان يعني الشيخ الأنصاري شان يسوي مع أنه هو أستاذ؟ لابد كان يتربى بالأخلاق علينا على تلميذه السيد علي التستري. فالحاجة إلى علم الأخلاق حاجة مهمة، ونعمل مربي الأخلاقي هو الدعاء. فالدعاء لا ننسى، وخصوصا هذه الأدعية المباركة الذي قاعد تجينا في شهر شعبان وفي شهر رمضان، هذا الدعاء، هاي المناجات الشعبانية اقرأها الله كم مرة شوف شلون عجيب مربي أخلاقي يا أخي. هذا نسخة مصغرة هذا عن دعاء أبي حمزة الثماني الذي يقرأ في شهر رمضان لو لم يكن أعلم سماعة بعد شنو. فالمقصود هذا لابد ماذا؟ من التركيز على هذه النقطة. ومن جملة الأمور اللازمة لطالب العلم التقوى. التقوى بعد هذا لا أكاد اكون مبالغ اذا قلت اهم ما يحتاج طالب العلم التقوى. ومثال طالب العلم الذي ما عنده تقوى مثال الانسان العاري من كل لباس. طالب العلم اذا خلى من التقوى كانما اشبه مثال ذلك. ولباس التقوى الآية القرآنية ذلك خير تجعله كلبا للإنسان وخصوص لطالب العلم. وخصوص هذا شهر رمضان ماذا قد أقبل علينا؟ هو شهر التقوى. شهر التقوى هو هذا شهر رمضان. أصلا الصوم شرع لماذا؟ المستفاد من الآية الكريمة كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأجل التقوى. شلون لأجل التقوى؟ لأن الإنسان في شهر رمضان إذا قبض على شهواته يشتهي الأكل وما يأكل، يشتهي الشرب وما يشرب، يشتهي الشيء الفلاني وما يعمله. هذا بالتدريج يتكون عنده ماذا؟ ملكة نحو السيطرة على الاجتناب على المحرمات. فالتقوى هي الغرض وهي الحكمة من تشريع الصوم. والعيد مسألة العيد أصلا العيد لماذا شرع العيد في الإسلام؟ فلسفة شنو؟ حكمة شنو؟ العيد مستحنا ترى العيد نطيفة بنظرة احنا عمل العيد ما ادري شلون ما نعرفه يعني مسألة العيد حكمة العيد الله عز وجل جعل عيد الفطر شنو الغرض منه؟ بنائنا نلبس جديد وكذا هو هذا عيد وشهر مضاوة لكن ما ندري شنو العيد مو بعيد. هذا حكم عن مدة شهر انا متغلب على الشيطان مدة شهر الشيطان يقول لي اكل ما هذا اكل طيب دخل لسه ليش انت هذا تارك نفسك وكذا اشرب هذا ما بارد لا طيب دنيا حارة انا الزم نفسي اتغلب على الشيطان هذا عيد. فالعيد في الحقيقة هو علمه لمن تغلب على ميوله وشهواته يعني للمتقي يعني للمتقي لمن لازم التقوى. اما الذي لم يلازم التقوى يوم فجر يكون يطير الى هذا يوم الفجر ويوم عيد الذي يحاسب نفسه ويشوف انه في شهر رمضان صدرت منه غيبة صدر منه سماع غيبة صدر منه تتبع لعيوب المؤمنين صدر منه غير ذلك هذا يوم فجر يكون اليه صيام ويوم عيد. فشهر رمضان اصلا هو شهر التقوى. واحنا ندري الخطبة مال النبي صلى الله عليه وآله في شهر شعبان ماذا قال الامام عليه السلام الله عليه قال له ما افضل الاعمال شنو قال له الورع عن محارم الله يعني التقوى. فالتقوى هي المطلوبة في شهر رمضان وخصوصا منا وخصوصا منا منا شلون لان احنا نحاول في شهر رمضان نهدي الناس نريد نهدي الناس نريد نعطيهم تقوى. واذا انا ما عندي تقوى شلون اصل الناس تقوى شلون يصير اعتقد الشيء احنا قارين مو قارين لاربع قرون يعرفوا اللي ما عنده علم شلون يطلع علم للاخرين فالذي ما عنده تقوى شلون يقدر يطلع التقوى للاخرين. مو احنا متهيئين في شهر رمضان لاجل ان نهدي الناس. فاذا فرض على انه لم اتق انا في هذا الشهر الشريف كيف يمكن ان اعطي التقوى؟ الى الغير. ومني صدر الدم طبيعي بعد اشهد يكون لان هذا الشهر عظيم. فبقدر عظمته صدور الدم شو يصير بعد حين اذن مخالفة التقوى مني شو يصير اعظم واضع فهنيئا فهنيئا لمن يتقي في هذا الشهر الشريف حتى يسجل من جملة من غفر الله له ذنبه لأن هذا شهر رمضان له خصوصية ورد في الرواية في كل يوم من أيام شهر رمضان في آخر النهار الله عز وجل يعتق من النار مما وجب عليه الدخول في النار ألف ألف نسمة ليلة الجمعة ونهار الجمعة في كل ساعة ألف ألف وفي اليوم الأخير من شهر رمضان والليلة الأخيرة يعتق بقدر ما المجموع ما اعتقه في مجموع الشهر فإحنا يكون نحاول نسجل نفسنا وين في قائمة أفقى الله عز وجل من النار ونفعل أفعال بالعكس تتأخرنا وترجعنا ماذا إلى الوراء والذي ما غفر له في هذا الشهر ترى بعد ما يغفر لعلمه لي ما بعد الشهر لا يغفر له الرواية دلت من لم يغفر له في شهر رمضان لا يغفر له ولا العام المقبل إلا لمن شهد عرف ذات مطلب آخر أكو استثناء وإحنا حمارنا خوب ما بدينا مش مدرينا بالله لعله بعد شهر رمضان متنا وعلا ما غفر لنا فأنا أحاول من شهر رمضان ماذا أحاول أن أسجل نفسي في تلك القائمة هسه أنا في طول السنة لعله مثلا بعيد عن الله عز وجل بعيد عن التقوى لكن في هذه المدة بعد يكون أصير قريب هسه تلاجت بعد طالب المدرسة مدة سنة هو لعله يلعب لكن أخير السنة موعد الامتحانات تشوف على أنه بعد يحفو يتأيه نقول له بوي أخو العبد كافي تهكم يوم بعد نقول له يا ما نقول له ادرس بعد بيها حتى تحصل نتيجة جيدة احنا اذا حبش نقول له الطالب المدرسة او لا احنا يكون النتيجة اللي هي في الحقيقة النتيجة الحقيقية للإنسان هي يأخذها في شهر رمضان في ليلة القدر هاي الليلة العظيمة خير من ألف شهر فإحنا ماذا يكون نهيئ أنفسنا إلى هذه الليلة العظيمة والشقي من حرم غفران الله عز وجل في هذا الشهر الشريف إلى أنه بعد انتهى بعد هذا الشهر بعد ما أكون المجال مفتوح أبواب النيران مسدودة أبواب الجنة مفتوحة إن أنفاس فيه ماذا عبادة تسبيح النوم فيه عبادة وغير ذلك ما دام المجال مفتوح صدق يعني واحد ماذا شقي إذا لم يغفر له في هذا الشهر الشريف وهنيئا لك يا أخي هنيئا لك حينما تقضي المدة قبل شهر رمضان في التقوى في الدراسة في التحصيل لما يجي شهر رمضان بدال ما شوية تستريح تعطيل شوية كذا لا استراحة ما تعيف أهلك تعيف أبطالك صوم وتروح المن إلى الجبل من عبادة إلى عبادة أحسن من هذا بعد شكو لكن نصيح تروح ما خالي لبلاد لجبهة هنيئا لك تعمل بالواجب لكن لباس التقوى نصيحة من الله عز وجل والحجة يطلبون منا ذلك لباس التقوى لا ننسى لأن أقل شيء ترى إذا يصدر من عندنا هذا ترى يسجل على الإسلام بعض مرات مو يسجل عليه أنا الشخصي مو بعض مرات أنا إذا سويت شيء مو زين بيناتنا هسه الآن إحنا ينحسب علي يقولون فلان كذا. لكن اذا صدر امام غيرنا امام المجتمع يحسب على الاسلام. فلباس التقوى لا ننسى واعمالنا لابد وان تصير لله عز وجل. بعض مرات ترى الانسان من حيث لا يشعر قد بعض الامور الجانبيه من حيث لا يشعر. بعض مرات انا هيك اشوفه. بعض مرات من حيث لا اشعر قد على انه الشيطان يجي. هذا كمثال يعني عيد اجيبه انت ان شاء الله ما يحصل. يجيني الي كمثال انه زين انت قاعد اهنانه بل الناس افتهمه وانت قاعد درس مو انه بلي ابلي شغل بلي. هذا من حيث لا اشعر هذا قد يجي للانسان. ففي مثل هذه الحالة لو جاءني الشيطان وقال لي ذلك انا كنت اتغلب. شلون اتغلب؟ اروحا الى مكان الذي هذا الاحتمال ما موجود فيه. مو لعجب الناس بعد يشوفون احتمال الناس يشوفوني بعد ما موجود. هذا تغلب على الضياء. فاذا اجاني الشيطان من جهة انا احاول ماذا اتغلب عليه. فانتوا امات ان شاء الله. هذا هو لا يحصل لكم. لكن انسان بعد كل انسان بعد هذا. اذا عمل لغير الله شوي من جهة راد يصير تتغلب على ذلك. بالطريق الذي بينت فيها بان تتجه في الاتجاه ماذا اخر بحيث هذا الرياء بالنحو المناسب السؤال. هذا يختلف باختلاف بعض الظروف والكذا. فاحنا قاعد نعمل لله عز وجل. هذا شهر شريف لاجل ان نسجل في تلك القائمة. يكون مسألة الرياء مسألة الغيبة مسألة التتبع. هذا الشهر يكون ماذا هذا لساننا يكون نلجمة حينئذ ونحاول ماذا السيطرة عسى ان يسجلنا الله عز وجل في تلك القائمة. اللهم نبهنا عن نومة الغافلين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأسألكم الدعاء جميعا إن شاء الله. احنا عمات ما ننساكم في هذا الشهر الشريف وفي هذه الأيام الشريفة من الدعاء.